دنيا يا دنيا يا دي راحة وتالي راحة وتالي يا دنيا هضموا بعد يا دنيا يا دنيا هضموا حالي بالكوفة أصلي موحدة ما بيها ناصر عندك عدوانه خان وعهده وبصبره باذل جهده وبصبره باذل جهده بالغربه حفره وليحده بالغربه حفره وليحده ما تيتفى جمرت فقدك وطفايله تاها وبعدك راوه نفس الشدة راوه نفس الشدة أولادي وانا أمهم يا دنيا هضم وحا يا دنيا يا دنيا يا دنيا حتى اطفالي حتى اطفالي يا دنيا راحة فدوى اروح لك يا دنيا هضم يا دنيا راحة وتالي يا دنيا اي ما ننسى الى الشاعر الاديب الاستاذ المخلص جابر الكاظمي بالكوفة مسلم وحده ما بيها ناصر عنده عدوانه خان وعهده وبصبره باذل الجهد اي بالغربه حفره وليحده يا الله بالغربه حفره وليحده بالغربه ما تيطفى جمرة فقدك وطفايله تاها وبعدك راوه نفس الشدة راوه نفس الشدة أولادي وانا أمهم أولادي سيفك ودمهم أولادي ما حد يمهم أولادي شغلة وبالي يا دنيا هضموا يا دنيا يا دنيا حتى اطفالي حتى يا دنيا راحة وتالي يا دنيا هضموا بعد يا دنيا يا دنيا علي يا دنيا هضمة وحالي يا دنيا هضمة وحالي ما ننسى حالي العترة شفناها فوق الغابرة سيدها حزة ونح يا الله سيدها حزة ونحرة الخيال داسة وصدرة الخيال داسة بعد ما ننسى حالي العترة شفناها فوق الغابرة سيدها حزة ونحرة سيدها حزة ونحرة خيالة داسة وصدرة خيال داسة بعد وعيال جذبت حسرة عالوالي تجري العبرة وطفال هل من ذعرة مرعوبة صوب القفرة مرعوبة صوب القفرة طفلي يعني هم وياهم طفلي يعني ما أنساهم طفلي يعني هم وياهم طفلي يعني ما أنساهم طفلي ما أنساهم طفلي يعني وين ألقاهم طفلي يعني تتراوالي يا دي هضمة وحالي نعم يا دنيا يا دنيا هضمة الوالي يا دنيا هضمة الوالي يا دنيا راحة وتالي يا دنيا هض فدوة فدوة روح لك يا دنيا يا دنيا بعد بعد حتى أطفالي يا دنيا يا دنيا هضمة وحالي يا دنيا هضمة وحالي بدموعي عنهم أسأل يا ديرة ما حد يندل دلالي ظل يتأمل عالفارقة ما أتحمل وياي عالفارقة ما أتحمل بدموعي عنهم أسأل يا ديرة ما حد يندل دلالي ظل يتأمل عالفارقة ما أتحمل لنا لنا صاحي ورتل طفلي ينج بلا معقل ذبحوها وين يم الجدول ذبحاها يمل مثل طفلي انيج هم لا ما اعقل ذبحوها يمي الجدول والثاني يمي الاول والثاني وين وين اطفال مسلم ما انسى وشلون اقدر ما انسى يوم اتذكر ما وشلون اقدر وشلون اقدر ما انسى يوم اتذكر ما انسى هذا المنظر ما انسى فقدي الغالي يا ديمه ضمه صيح صيح يا دنيا يا دنيا يا دنيا هضمة وحالي أطفالي راحوا مني ارفع لي يديك اوجع اوجع مأجور مأجور أطفالي راحوا مني وبقلبي جمرة وني مهمومة خايب ظني وهمومي ما روح مني وهمومي ما روح مني أطفالي راحوا مني وبقلبي جمرة وني مهمومي خايب ظني وهمومي ما روح مني محتارة بالطفلين يا الله محتارة بالطفل بعد لا والي ينشد عني مخلوقة للهم جني والونة صارت فني والونة صارت فني أتمنى يقرب أمري أتمنى يخلص عمري أتمنى مسلم يدري أتمنى يتعنى لي يا دنيا يا دنيا هضمة ها ها يا دنيا حولك علي علي هو قاضي الحاجات يا دنيا يا دنيا أنا مذهول توقع يا ريت حي ويرجع يا ريت حي ويرجع بعد بعد بعد وين يا ريت حي وبعزمه عنهم يدفع لكن وسط المفجع للنخوة ما ظن يسمع للنخوة ما ظن يسمع هالصرخة ما يسمعها هالصرخة يعني يتبعها هالصرخة من نرفعها هالصرخة من دلال يا دنيا يا دنيا ها نشمي يا دنيا ما ظل والي يا دنيا حتى اطفالي يا دنيا راحوا دالي يا دنيا يلزم يديك دنيا واخره ان شاء الله يا دنيا يا مولاي أطفالك ما ريحموهم أطفالك ما ريحموهم يا أطفالك ما ريحموهم بعد عليك مسلم أطفالك ما ريحموهم من بعده بيتبعوهم بالكوفة من ذبحهم عالقبلة ما داروهم عالقبلة ما داروهم أطفال ما ريحموهم من بعده بيتبعوهم بالكوفة من ذبحه شو عالقبلة عالقبلة ماذا وبعد عالجدول ونحرهم من معايا ماروهم بالحب من نسلهم يا وسفة ما غسلهم يا وسفة ما غسلهم اي ما همومة معي ابن جمي ما همومة وشتت همي ما همومة أحد يمي مهمومة ورجة تالي يا دنيا يا دنيا هضمة وحالي هضمة فدوة فدوة يا دنيا Yeah. صفه انذبحوهم عالقبله ما داروهم عالقبله ما داروهم عالجيت ومحرهم من ما مهمومة ويشتد همي مهمومة ما حد يمي مهمومة وارجت تالي يا دنيا يا دين هضموا حالي يا دنيا هضموا اي لطفالي نبدي اتألم وجروحة ما تتبلسم يا دنيا ما حد يرحم يا دنيا ما حد يرحم والبال لطفالي شبدي اتألم وجروحة ما تتبلسم يا دنيا ما حد يرحم يا دنيا ما حد يرحم والباري هو اللي يحلم هاللي هدم ودموعي تدفع يا اقدم علمينا قلبي اتعلم وتحمل مولي الهم وتحمل مولي الهم عين شف منبع روحي يا دنيا يا دنيا.